أحمد اغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على قدرة العلمية والتحمل. فما خود بارزة كارك أنجام ندي لقل ما مساتا كبيبتا هوي نارحت كدني وكوي كوا هندك لو ناوانيك تازا درس بوا المولدون، يعني او لفظايا بيشتلنا بوا حرب الاعصاب. معجم الترايك اللي احمد ابو السعد لا بردوسد وهشتاوسي تركيب مولد، هاني بيشتل او مصطلحا نبوا او لفظا بيشتل بكارنا اتوا حرب الاعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. تاقيك النووي ما مساكي بيبي بلا تاقيه كموا زانم علمي تشانيه كيا، وهروها قصيك بكا كرداري بكا زاني تورا بيان تورا نابيت. افرمي خول لو انا باريس ابن عثيمين رحمة الله بفرميت او الراستا وتا هيلا خلقي وكارا انجام دا هلا اميوت ما مصا تعقيب كما هو ويا تشان برسياري كي اعلوز وشان برسياري كي قرسي ليكات اي هنا براس وبتشابا وكي خوي بيشل برياري دا ونخشي بوكيشا وعمدي كردوا وكاتك ما مساكي ولا ميداتو ولا باشا دو اقراهاتو اي اعوابو شونا بي حكمي اوات شيا بردوام اعبو شيا ولا قلي عابيت افن مبلا بلا لقلي اسرك ايوه دو اي خوي اليت وات لناخي خويا وقسكاني شما بسي اويا لبزان مايا ما مساتو رابيت بتاقة بيليم نار زايدة ربريت كواتا قرأت أوكاراني أنجام دا. أفرميت ابن عثيمين أفرميت يا أبو شون تان شونا أقر ما مساكة تورا ببيت أي أبوي هيا أفرميت بلا يحق له ذلك، وهي أقر ما دمو بيتعقيب كاتوا بيس نارحتي بكا كان أقنجيت كسانك أوكارا أنجام بدن لغير قتابي علم وكسوكاتي بيكردن بسكاتي وقابو ماما سايا قالتي بيه بكات لو جورا هلسو كوتاني كأنجام أدير لقليانا كأوشرعيني. وإذا بدا لك انتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. فالميقر تولاي او ماما ساخن دو تدوائي وات في باشو بشي بولاي ماما ساي كتير اذن لا ماما ساي بيشو دوار كده او زياتر وكارب ويكوار رزد ماما ساي بيشو دبقري واروها دلی ماموسات راگری بوی که او توی خوش ویستوه بر رحم و بزهی بو برانبر به تو و او خوش ویستی او رحم و بزهی بمینید ایزنی لور بگره بوی که او توی لای ماموسایی کتر علمی کتر فیر بیت جواز لو علمی که لما ماموسایی پیشود ورد گتوه ويفرنا فإنه من الأدب أن تستأذن والأدب كتداوى إذن ليبكي تبرويتو كفرميت ثم إنه قد يعلم عن هذا الشيخ الذي أنت تريد الذهاب إليه ما لا تعلم أنت ولا ما مسافة أنا ما مسامي بخيره وانه ماموسای پیشود زانیاری هبید در باری او ماموسای دوامه که تو اچی بولای که تو نیزارید او که تفین صحو که اموشگارید اکا و پیت علیه و یقول احذر منه خوتی لپارز اگر اچی بولای او لا تذهب الیه یا مچو بولای لان کثیر من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس أفهمت كزور لو كان جانيك لتمنى تمنيا كما جاء رواية خلا خلاتيا فهل سوكوتي كسانك لنا وخلتي ده ركوا بوا على خلاتيك أورون كنا وزيا تربية زبان بارا وزيا تربية وأزاني إتراوا کسی که باشتره و چاکتره لماموسای پیشو بلام مترسی تیه ده هیا لبروا افرمید اذن ورگتی لماموسای پیشود او سودانی لیا ورگریت زانیاری او یا پیشوی بچی او که پرسیاره لیب کهید وی که اولا ما گرید در رئی چونه الکسی لای فلانه ما مصاب خوانید او که تا پید آلید شارزایی هبید وی که تو نای زانید او پید آلید اماشگاری تکا بچون یا بناچون و اگر چوید چون بچید خوله چی بپارزید و هر واقع فرمید اگر قطابی بیوی سفر کبون مونه و ازانید اگر دیار نبی ماموساکی پرسیار یکات حوالی پرسید دلی لایتی به چی لیت بی بوی که چو بید افرمی اویش به همان شوا و باشا و گنجاو که ایذن لما ماموساکا دور گری بوی ماموسا دلی ناراحت نبی با دیار نبونی تو یان تو توانبر نبی با کسی که گیو به درس نده گیو به ماموسا نده یا کسی بی که به طاقت بی لماموسا کد یا لدرس کاند لبر اوا افرمه بو اوش که سفره که ایذنی لیور بگره الى آخر جمله من الاداب یعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي تسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب فنمعوكم مري أدابا كهموك سيك بطبيعتي خوي أو كخوي قرمي ربان توفيقي دابت بركتي رشبه بسريا او آداب ازانیت و کو وفایک با حقی ماموساکی که ماموساکی او کو باوکی کی دینی وایه باوکی نسبی هیا که ولو باوکی ها و ماموسایش باوکی دینیتی یعنی لقوانین لن الرضاع الادبی بلا ما فرمی اوی که علماء توانا الابوة الدینیه باوكتا واتلا كودين شون باوكي نسبيا مشغاريتكا ويكوا خير بيت بودابينكات لما لي دنيا لقشاك لخوادنا لخوادنا ويا ما مسايش باوكي دينيتا فيري دينيتكا فيري خروشي جوانا دكا ويفلمت الأبوة الدينية أميان قنجاو تريكا كبوت لنك الرضاع الأدبي لقلوشا الأبوة الدينية وتركه أنسب يعني أوج نو تريت قنجاو تريك. وأعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. فأبزانا شنك تو رتشاوي ريزي ما مساكت بكي ريزي ليا بقري هو ساركوتو أبيت وهروها بختوري شبيت أقرات الرزقتنا اللي كان به هو أبيت هوي سرنا كوتنت شي أقرات الرز اللي قيت استفادة كيلا علمك استفادة كيلا خروشكي والله ما قال بي تعقد بي حازد بينك دل اللاي ترسكي نابت دل اللاي او سودان نابك او بتوي راقينت. تنبيه مهم، اعيذك بالله من صنيع الاعاجب والترقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع. فالميت خواه بنات بدا لو خروشتانيك خروشي عاجمة تنصب عاجم يعني غيري عرب والترقية وتاوانيك شين أو طريقانك أو تون طريقات كبير شواني القرآن والسنة وهروها خلف في بدعة شيئا كان خلف معناه سلف معناه خلف وأهل بدع أو كداراني أوان ككدارك خرابة بريتيلتي من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع وتم الكتشيك كدرتشون لا آداب الشرع كان كأوان بكاري دينن برامبر با ما مساكانيا كوانو كوشي من لحس الأيدي لاحس يعني ليسانو من كاتيكا قاما مساكاي دسي ليستو وتقبيل الأكتاف شان ماسكدن شان ماسكا والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام وتكاتك سلام ليك بهردو دسكي بدس الراس وشبي توقعك على قضية كحال تودد الكبار للأطفال وكشون قورا كان أوان جاء من ذن لقل من دالة وكخوشيوي سيو ريزي بو أو من دالة أوان يبوش يواك والإنحناء عند السلام أتشميت وابوي لكاتك السلام إليك واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة فكالناني هندي وشا كنرميتي تداهية وشويك خوي سوكا قات لا إمام ساكي سيدي مولاي مولايا ونحيها من ألفاظ الخدم والعبيد يعني أول لفظاني تلك زياتر عبد كويلة وجارية كنيزك بكاري دين بوسيدك يا انظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري صالي يزار السيصد وهشتا هجيدا كوشي دعائي كدوا رحمه الله تعالى في البصائر يعني كتب البصائر فإنه فائق السياق جل وناك باسي كدوا دس باش كديني هناوة من عثيمين فهم رحمة خالي به لكن تقبيل الأيدي كثير دس باش كدين زورا وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة دس باش كدين فهمين قد غنية بمرجك نقاتا سنوري زيادة روي كدين وزور وشيخ الباني رحمة خالي به لا سلسلة لحديث صحيحة مجلد يك بشي يكمي لذا بالرئيس يصاد دو دربع ريد اسماس كدن أشرح حديثي أناسي كري ماليك رزاي خوالي به كفرميت بيابي بوتي أي بيابي صلى الله عليه وسلم أحدنا يلقي صديقه هكا سلي مكاتك أجاب رفيقك إخوي أينحني له ويبتشمي توا يا غمر إخوة فمي صلى الله عليه وسلم لا نا لسا كده بس سنية ودعا سريبو نزمكا توا كجار الشور كوعي كيبوكا فمن اشتوانك قال فيلتزمه ويقبله باوشي بيابكا وماشيكا قال لا فمعنا خيوشنك قال فيصافحه قال نعم إن شاء أي توقيل قلبك فلن بضع قلوستي فعنوانا كيبوشي وداناوا شيخ الباني رحمة إخوالي بي النهي عن التقبيل عند اللقاء لكاتي قيشن بيكتريا ويكتري ماشك الدن أو نهي ليكرا ولكن تصافحوا لا ولكن تصافحوا يعني لا ينحني لصديقه وإن سمعته ولا يقبله حين يلقاه والسياق لأحمد وكذا الترمذي لكن ليس عنده إن شاء توقيل قلبك فمن نعم إن شاء أولى الترمذيانية ولفظ ابن ماجة نحوه وفيه لا ولكن تصافحوا ترمذي ابن ماجة وبيهاقي أحمد وأوان روايتي عن كدوة رضا ورحمة إخويا لبيت جاء لشاحي أو حديث هذا فنجان روايتك هي يا كامل الشعيب كري حب حابة ودهم لكثير كري عبد الله وسيهام لا مهلب كري أبي صفرة ولا أنس أو بمرفوعي رزاي خوان نبي لا ينحني الرجل للرجل يشكسيك ويشكسيك تنشميت ولا يقبل الرجل الرجل قال يصافح الرجل الرجل قال نعم فالحق أن الحديث نص صريح على عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء فمن نصك الصريحة كما أشكدن درسني أم لو لا يكتني ما أشكد أم بو بيوان وبو أفرتان شمان حكمي هي خشي يقاب خشي كتير ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات والله ما أشكدني من دار إخوي ما أشكد يعني خزاني إخوي أو نايقلته هو داخل أو نبته وأنا درسته كما هو الظاهر وأما الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقاع مختلفة أو حديثاني كباس لواك كبيغم صلى الله عليه وسلم هندي للصحابي ماش كدوا لهندي شوني جوازا مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة. ويكوا يا غمص صلى الله عليه وسلم باوشي كريبا زيد كري حارثة كاتكا قشاتو دبو مدينة وماشي كردبه واعتناقه لأبي الهيثم بن تيهان وغيرهما يعني أوانا. فالجواب عنها من وجوه ظامي أوانا. الأول أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة. هسه كان صحيح هنيا هم علتي هي. دوهم أنه لو صح شيء منها أجر صحيح جبه لم يجوز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح. درسني دجاتي أم حديث صحيح يا بكري لأنها فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك يا غمر صلى الله عليه وسلم وأم حديث قولتي يحتمل الخصوصية. أقول جاوا تايبات بيبا يا غمر خوي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى الأمة فهو حجة عليها. لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض كقولك يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجاتي فعلي يا غمري صلى الله عليه وسلم هو قاعدة لأصول الفقه قولك يا شخري كقولك أبوه مؤمته. والحاضر مقدم على المبيح كوا حضري كدوا منعي كدوا أو بيا شخريت كتشيا كفمن لا اشتوا مكان نكوي كوا حلالي كدوا. وهذا الحديث قول وحاضر أما قول لا فميوانا مكان وحضري شك داوتي فهو المقدم على الحديث المذكورة لو صحت أقل أوانا صحيح به ما أشكدني وزيد كري حارثة يا لأبي الهيثم بن تيهان. وأما الالتزام والمعانقة أي باوش بيا كدن دسم الكدن فما دام أنه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم لحديث كانه لو نهته فالواجب حينئذ البقاء على الأصل وهو الإباحة. كواتا أصل أوايا كأودرسته وبخاصة أنه قد تأيد لبعض الأحاديث والآثار بتايبت هنديك أحاديث وآثار هيا بشجري أواءك كمعانقة دروس به. لو أنا فقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أنا سفر مرزا خالبي أصحابي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك بقش نائبيك توقعنا كرت ولا سفر بقرانا توا معانقانا كرت دس أنا كلم اللي يكتلي. رواه طبراني في الأوسط والرجال ورجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي وروى البيهقي بسند صحيح عن الشعبي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا فإذا قدم من سفر عانق بعضهم بعضا. وروى البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته الحديث. جابري كري عبد الله في المرزا إخوان نبي هوالا بيقيشت كحديثك بيغمر هيا صلى الله عليه وسلم لا يبيعك إلى الصحابيك كأولى في غمدي بيستوى صلى الله عليه وسلم هذا مش وشيلكم كري فاشان أوي كوا في سبيا بسفر خوارنو خوارنوا لقال خوما بردم بوم أوي يك دانا مانك برجع وبوم حتى وكو قش مشا دعائي تيجيشم كأو حديثة لا عبد الله كري أنيسة قش مالي أوان لا أواني كلاي درجاي أو أبون لا فيها متوا في بلن بعبد الله كري أنيس جابي لبد درجاي فقال ابن عبد الله كريكي تبلي دعائي كشو باوكي متوا على فخرج يطأ ثوبه يعني بخيرائي هاتو تدروا فاعتنقني واعتنقته جسي كده ملم ومني جسم كده مليئ الحديث وإسناده حسن كما قال الحافظ بل يكسد نود بينج وعلقه البخاري والصح التزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه صلى الله عليه وسلم إلى حديقته كما في مختصر الشمائل وفن الصحيحة كابن تيهان يعني بالهيثم شكر دوا يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتي كتشوبنا باخكي ابن تيهان شكر دوا باو شكر دوا بيا غمرا تسكر هذا ملي بيا غمر صلى الله عليه وسلم أو بو معانق وأما تقبيل اليد دس ماش كدن ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة أفهم دس ماش كدنش شان حديث يكو وآثار زوري لسرة يدل مجموع على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف أفهم مجموع أو حديثانا وأو آثارنا أبنا بلقل سر أويكا اشتوى رويدابت وات الصحابة رزي إخوان لبي دسي بيا غمرا ماش كده بي صلى الله عليه وسلم وسلف كدويتي فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتي والشيخ البانية فهم رحمة إخوان لبي رأي مانوايا وشون مانوايا دروستا دس ماش كدني عالم أجر أمر جاني تيابت يكم أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية مرجع كم أويا كنكري بعادتي كبر دوامي طلب الشيوية كأو عالم بك بطبع خوي كبصفتي لخويا دسي دريج بك بوقتابك عن دسي ماشك وهروها طبع كان بك بطبع صفتي كبر دوامي خويان دسي ما مساقان ماشكن وكو بركات فرمي او نبت فرمي بياغم صلى الله عليه وسلم قال شي دسي ماشكراوا بلان بشويكي كم بوا كوي بشويكي كم بيت درسني بكده بصفتي كي بردوامي بك سنتي كي بردوامي وكلا قواعد فقهاتو هلا بر كميتي دس ماسك ديني في أغمر بوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كامل سراته يعني كم بين راوة مرجدهم أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم أو دس ماسك نبو أو زانايا سنكش بو أويك أو زانايا تشي تكبر به توشی لخو بایی بون بید یا الناخی خوی هز بو بکا لكواتا من حق مصر اوان وزورا هوكو افرمي لواقعي هنديك لما شايخة اوهي اقدسي ماشنكا بشايكي سوتا ما شايك جاري كان بلايك بيستي دسي الشيخ حمدي ما شكات خوافي بكا توربو لي كتو صوفيت نيشت اكسي اوا اوانا قر دسي ماش نكات بشايكي سوتا ما شايك يعني بري هاو منسيت بشايكي سوتا ما شايك سازنشيك اقصي بي اويت تافرمي اوا او دس ماش نستنكي شبوشي وتكبوري او عالمه بسر خلقه وابزانت والا خويا ببيني ركواتا من شاكتر ملوان سهم أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل السنة المعلومة كالسنة المصافحة أو دث ما شكدنا نبت هو أوي كالسنة كي معلوم كبرتي لتوقع كدن أو لابت توقعناك أو دث ما شكد فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله توقع كدن في غمري خاصة صنبا كردوا أنجامي داوا الصحابة توقعي كردوا وبقول شيء بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم هاني داوين كقشين بيكتري توقبك كحديث بابك فرمي ولكن تصافحوا وهو السبب الشرعي لتساقط ذنوب المتصافحين أو توقكنا يكيك له كار الشرعي كان كأبيت هوي هلوريني قناه لبيني هردو كانا واتا قرر دو كسا و دو مسلمانا دو بياو بي بهمان شو دو افراد بي لانواني يكتريا يكتريا نارحات كده بي ازاري يكتريا دابيت كاتك اغن بي يكتري سلام لي يكتري بكن توقب كان لقو يكتري دا بوني سلامة كماناي خوشويستيا بوني توقع كماناي خوشويستيا ريزة بو يكتري واتا دلان برانبر بي يكباكا دلیان برابر به کشیتیانه بوی سلامی لیکا بوی توقیل غلاکا او عبت هوی نمانی گناهی بینیان او گناهانی که انجامیان داوه گناهکان نامیند و کچون غلای دار اکیویت خواره کما روی فی غیر ما حدیث واحد فلا یجوز الغاؤها من اجل امر احسن احواله انه جائز درستنیا توقنا كردن لبركاريكي تر ككمترين حكم بلين دروستا كبتيالا دسماش كردن دروسنية بهوي دسماش كردن وخلقي وازا توقع كردن بينات او بوسيا مرجا شيخ الوان الرحمة اخوة الابيت افرمي دروستا وشان ماش كردنش رأي ابن عثيمين لسأل أويك أفرمي وتقبيل الأكتاف ليس أيضا مذموما شان ماشكني أفرمي أيش ذمكراونية على كل حال ولا محمودا بكل حال وبها محالتك شا هاد بيجي شاني ماشكا أيش باشنية يرحمك الله وقفنا كسك للسفر بقرتوا إنما يأتي الإنسان من سفر فلا بأس أن يقبل هامته وجبهته وكذلك بأكتافه كان السفر قراوته وقلناه شواني ماشكا وارواشاني فإنه لا يضر إلا إذا اقترن ذلك بانحنائه والله ما قرأته شان ماشك دنيا ناو شوان ماشك دني ببيته هو يويكا شمينه ودروس ببيبوي أولو حالته دروسنية. كذلك القبض على اليمين باليمين والشمال هذا أيضا لا نرى فيه بأسا بدو دس دس الراس والشابي دس راسي بلا كبير وتقيل قلابك أفرمي أويش لا نرى فيه بأسا بما وانوك السنة لسنتا نهاتوا شيخ الباني رحمتي خاله به لسر اويكا بدودس توقع كدن بدعي بيقدس. طيب ابن عثيمين رحمتي خاله به كافرميت بهردودس لسي براكي بقير توقي لقلابك بلقيت شيا أفرميت. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. أفرميت يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم تشهدي في الكردم شون أفرميت دسي قرتم يعني دسي راستي ابن مسعود لناو هردو دسي في غمر أبوه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن يقبض الكف بالكف. وإذا اعتدى الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج لأنه ليس فيه نهي. فما قال هاتو خلقي أوان كربا عادتك أن بوراها تبون لكاتي السلام كنابيكا فلا حرج تبري نهي لنا هاتو. صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط فنبر الرأس ده توقعك أنه يدس يقلق دس يكابي دس الرأس يقلق دس الرأس أوه. لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام. الله ميكا بكاري ديني بدس الرأس وشبي دس بلاك يقلق هاي توقعك أنه أما وكو خوش يسي ورزي بكاري دينن كما هو معروف الآن فلا نرى في ذلك بأسا. أفرمي أوى الشيكي تيانا بنك وآخراب به بل انحناء عند السلام بلهم شامين ولك هذه السلام كدنا حق هذا خلق ذميم بحق وخوره الشيكي خراب ينهى عنه أو نهي ليكري رقيب ينادري لأنه ورد النهي عن ذلك كواتا با هردو دست توقع كدن اويش خلاف لبيني شيخ الواني رحمتي خالي بي وشيخ ابن عثيمين رحمتي خالي بي. ابن عثيمين وكل رأيك رأي خوي وايك بل السنة دست با دستا بلام اقر ويش بكري افرميت فلا نرى في ذلك بأسا بخرابي نازاني. لهذا استعمال الفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذا ما لا داعية ما لها داعي. فأنا بيش ناك أقصانا بكار بيني إلا حقيقة أن الشيخ السيد إلى تلميذه سيد يعني قورة ولما مسابق تابي قورة تريكا التمانية ولكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي. الله بوشي أخوي سوقنكا لبردم يا سيدي بكابن أو يقول مولاي. ولكن مع ذلك فهو جائز من حيث الشرع إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك الله متعبد بوشي بكاراتو أفرمي بو عبد بكاراتو كبكاربين بو سيدكي جاري بو سيدكي بكاربين سيده المالك ركوا أو سيدا عبدك ملكي أوه أتوانا شيب كاك نفرشني بيوك وكو ملك أتوانا كما جاء في الحديث وليقل سيدي ومولاي شي بلت يعني عبدك بل سيدي قورا ومولاي ولكا أم شي ملكي أوا أما بو غيري أوان نهاتوا لاموكو بلت قورا موكو ريزيك بوي أفهمت. ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع وكو شرع درستا بكاري بيني وكو شي وكو ريزيك. فهمت أو فهمت سألي وكتابه كان كتابي البصائر فإنه فائق السياق لا أعرف الكتاب هذا ولا طالاته. من عثمان فمن رحمة خاله بنازم أكتيبه كاميو ونشم خلوته. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.